نهاية الأرب في فنون الأدب. الجزء 17 صفحة 77 ذكر غزوة غطفان إلى نمد، وهي غزوة ذي أمر ناحية النخيل، وقصة دعثور ابن الحارث. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول على رأس 25 شهرا من مهاجره، وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من بني ثعلبة ومحارب بذي أمر تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم. رجل منهم يقال له دعثور بن الحارث من بني محارب، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وخرج الاثنة عشر ليلة مضت من شهر ربيع الأول في 450 رجلا ومعهم أفراس، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأصابوا رجلا منهم بذي القصة يقال له جبار من بني ثعلبة، فأدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره من خبرهم وقال لا يلقوا أو لو سمعوا بمسيرة هربوا في رؤوس الجبال وأنا سائر معه. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم وضمه إلى بلاد، ولم يلقى صلى الله عليه وسلم أحدا. قال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد البيهقي رحمه الله وهربت منه الأعراب فوق ذروة من الجبال، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا أمر وعسكر به فأصابه مطر كثير، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته فأصابه ذلك المطر فبل ثوبه، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وادي ذي أمر بينه وبين أصحابه، ثم نزع ثيابه فنشرها لتجف وألقاها على شجرة ثم أضجع تحتها، والأعراب ينظرون إلى كل ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الأعراب لدعثور وكان سيدها وأشجعها قد أمكنك محمد وقد انفرد من أصحابه حيث إن غوص بأصحابي لم يغص حتى تقتله، فأطار سيفا من سيوفهم صارما ثم أقبل مشتمل على السيف حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف مشهورا، فقال يا محمد من يمنعك من اليوم؟ قال الله، ودفع جبريل في صدره فوقع السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام على رأسه فقال من يمنعك مني؟ قال لا أحد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، لا أكثر عليك جمعا أبدا. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ثم أقبل بوجهه ثم قال والله لأنت خير مني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بذلك منك. فأتى قومه فقالوا أينما كنت تقول وقد أمكنك والسيف في يدك؟ قال قد كان والله ذلك رأيي، ولكن نظرت إلى رجل أبيض طويل فدفع في صدري فوقعت لظهري فعرفت أنه ملك، وشهدت أن محمد رسول الله والله لا أكثر عليه، وجعل يدعو قومه إلى الإسلام، ونزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم الآية. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلقى كيدا، وكانت غيبته 11 ليلة. ذكر غزوة بني سليم ببحران، غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لستة خلونا من جمادى الأولى على رأس 27 شهرا من مهاجره، وبحران من ناحية الفرع، وبين الفرع وبين المدينة 8 برد، وذلك أنه بلغه أن بها دمعا كثيرا من بني سليم، فخرج 500 رجل من أصحابه واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم وأغذى السير حتى ورد بحران فوجدهم قد تفرقوا في مياههم، فرجع ولم يلقى كيدا وكانت غيبته 10 ليالي. ذكر السرية ذئ ابن حارثة إلى القردة بالقاف وضبط ابن الفرات بالفاء وكسر الراء المهملة. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم الهلال جمادي الآخرة على رأس 28 شهرا من الهجرة، وهي أول سرية خرج زيد فيها أميرا يعترض لعير قريش فيها صفوان ابن أمية وحويطب ابن عبد العزة وعبد الله ابن أبي ربيعة ومعه مال كثير، وكان دليلهم فرات ابن حيان العجلي، فخرج بهم على ذات عرق طريق العراق. قال ابن إسحاق وفيها أبو سفيان ابن حرب وكان من حديثها أن قريشا خافوا طريقهم الذي كان يسلكون إلى الشام حين وقعت بدر، فكان يسلكون طريق العراق، فخرج منهم تجار وفيهم أبو سفيان ابن حرب معه فضة كثيرة وهي أعظم تجارتهم. قال ابن سعد فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فوجه زيد بن حارثة في 100 راكب فاعترضوا لها وأصابوا العير وأفلت أعيان القوم وقدموا وقدموا بالعير على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخمسها فبلغ الخمس قيمة 20,000 درهم وقسم ما بقي بين أهل السرية وأسر فرات بن حيان فأسلم فترك من القتل والقردة من أرض نب بين الربزة والغمزة. ذكر غزوة أحد. قال محمد بن سعد في طبقاته كانت غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد يوم السبت لسبع خلونا من شوال على رأس 32 شهرا من مهاجره صلى الله عليه وسلم. وقال ابن إسحاق كان يوم السبت لنصف من شوال وذلك أن قريشا لما أصيب منهم يوم بدر ورجع من نجا منهم إلى مكة وجدوا العير التي قدم بها أبي سفيان ابن حرب موقوفة في دار الندوة فمشت أشراف قريش إلى أبي سفيان فقالوا نحن طيبوا أنفس أن تجهزوا بريح هذه العير جيشا إلى محمد. فقال أبو سفيان وأنا أول من أجاب إلى ذلك وبنو عبد مناف معي فباعوها فكانت 1,000 بعير والمال 50,000 دينار فسلم إلى أهل البعير رؤوس أموالهم وأخرجوا أرباحهم وكانوا يربحون في تجارتهم للدينار دينارا. قال ابن سعد وغيره وفيهم نزل قوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وبعثت قريش رسلهم إلى العرب يدعونهم إلى نصرهم فأوعبوا وألبوا. قال ابن سعد وكتب العباس بن عبد المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر قريش فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن الربيع بالكتاب العباس وأرجف المنافقون واليهود بالمدينة. وخرجت قريش من مكة بعدها وجدها وأحابيشها ومن تابعها من كنانة وأهل تهامة وكان عددهم 3,000 رجل فيهم 700 ذراع ومعهم 100 فرس و3,000 بعير وخرجوا معهم بالضغن التماسا حفيظة وألا يفروا وكان معهم 15 امرأة. فخرج أبو سفيان بن حرب وهو قائد الناس معهم بهند بنت عتبة وخرج عكرمة ابن أبي جهل بأم حكيم بنت الحارث ابن هشام ابن المغيرة وخرج الحارث ابن هشام بفاطمة بنت الوليد ابن المغيرة وخرج صفوان ابن أمية ببردة بنت مسعود ابن عمرو ابن عمير الثقفية وهي أم عبد الله ابن صفوان وخرج عمرو بن العاص بريطة بنت منبح ابن الحجاج وهي أم عبد الله ابن عمرو وخرج طلحة ابن أبي طلحة عبد الله ابن عبد العزة ابن عثمان ابن عبد الدار بخلافة بنت سعد ابن شهيد الأنصارية وخرجت كناس بنت مالك ابن المضرب مع ابنها أبي عزيز ابن عمير وخرجت عمرة بنت علقامة إحدى نساء بني الحارث ابن عبد مناف. قال محمد بن إسحاق ودعا جبير بن مطعم غلاما له حبشيا يقال له وحشي يقذف بحربة له قذف الحبشة قال من يخطئ بها فقال له اخرج مع الناس فإن أنت قتلت حمزة أم محمد بعمي فعيمة ابن عدي فأنت عطيق. فكانت هند بنت عتبة كلما ورد بوحشي أو مر بها قالت ويها دسمة اشفي واستشفي وكان وحشي يكنى بأبي دسمة. قال ابن دسم سعد وشاع خبرهم مسيرهم في الناس حتى نزلوا ذي الحليفة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسا ومؤنسا أبني فضالة ليلة الخميس لخمس مضينا من شوال عينين له فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبرهم وأنهم قد خلوا إبلهم وخيلهم في الزرع الذي بالعرين حتى تركوه ليس به خضراء ثم بعث الحباب ابن المنذر ابن الجموح فدخل فيهم فحضرهم وجاءه بعلمهم وبعث سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة في عدة ليلة الجمعة عليهم السلاح بالمسجد بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرست المدينة حتى أصبحوا ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة كأنه في درع حصينة وكأن سيف ذا المقار قد انقسم من عند ضبطه وكأن بقرة تذبح وكأنه مردف كبشا فأخبر بها أصحابه وأولاه فقال أما الدرع الحصينة فالمدينة وأما انفصام سيفي فمصيبة في نفسي وأما البقرة التي تذبح فقتل في أصحابي قتل في أصحابي وأما مردف كبشا فكبش كتيبة بقتل الله إن شاء الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخرج من المدينة لهذه الرؤية فأحب أن يوافق على رأيه فاستشار أصحابه في الخروج، فأشار عبد الله بن أبي ابن أبي ابن سلول ألا يخرج، وكان ذلك رأي الأكابر من المهاجرين والأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثوا في المدينة واجعلوا النساء والذراري في الأعطاب. فقام في التيان أحداث لم يشهدوا بدرا، فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى عدوهم، ورغبوا في الشهادة، وقال: اخرج بنا إلى عدونا لا يرون أن قد جبنا عنهم وضعفنا. فغلبوا على الأمر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة بالناس ووعظهم وأمرهم بالجد والجهاد، وأخبرهم أن لهم النصر ما صبروا، وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم، ففرح الناس بالشكوص. ثم صلى بالناس العصر وقد حشدوا وحضر أهل العوالي، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته ومع أبو بكر وعمر، فعماه وألبساه، ووصف الناس له ينتظرون خروجه، فقال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير: استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج والأمر ينزل عليه من السماء، فردوا الأمر إليه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبس لمته وأظهر الدرع وحزم وسطها بمنطقة من أدم من حمائل سيفه، واعتم وتقلد السيف وألقى الترس في ظهره، فندموا جميعا على ما صنعوا وقالوا: ما كان لنا أن نخالفك، فاصنع ما بدا لك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه، فانظروا ما أمركم به فافعلوا وامضوا على اسم الله، فلعل النصر ما صبرت فلكم النصر ما صبرتم. ثم دعا بثلاثة أرماح، فأقعد ثلاثة ألوية، فدفع لواء المهاجرين إلى علي بن أبي طالب ويقال إلى مصعب بن عمير، ودفع لواء الأوس إلى أسيد ابن حضير، ودفع لواء الخضرج إلى الحباب بن المنذر ويقال إلى سعد بن عبادة، واستغلب على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، ثم ركب فرسه وتمكب القوس وأخذ قناة بيده، والمسلمون عليهم السلاح قد أظهروا الدروع فيهم 100 ذرارع، وخرج السعدان أمامه بعدوان، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة كل منهما دارع، والناس عن يمين وشماله. فمضى حتى إذا كان بالشيخين وهما أطمان، كان يهودي ويهودية يقومان عليهما يتحدثان، فلذلك سمي بالشيخين وهما في طرف المدينة. التفت فنظر إلى كتيبة خشناء لها زجل، فقال: ما هذه؟ قال: حلفاء ابن أبي من يهود. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تستنصروا بأهل الشرك على أهل الشرك. وعرض من عرض بالشيخين، فرد من رد وأجاز من أجاز. قال محمد بن إسحاق: أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ثمرة بنت جندب الفراري ورافع بن خديع أحد ابن حارثة، وهما ابن 15 سنة، وكان قد ردهما. فقيل له: يا رسول الله، إن رافعا رام فأجازه. فقيل له: إن ثمرة يصرع رافعا فأجازه. ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت والبراء بن عازب وعمرو بن جزم أحزم وأسيد بن زهير، ثم أجازهم يوم الخندق وهم أبناء 15 سنة. ورد عرابة ابن أوس وهو الذي يقول فيه الشماء: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمن. قال ابن سعد: وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشيخين، وكان نازلا في بني النجار، واستعمل على الحرس تلك الليلة محمد بن مسلمة في 50 رجلا يطوفون بالعسكر، وأدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحر ودليله أبو خسيمة، فانتهى إلى أحد فحانت الصلاة وهو يرى المشركين، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى بأصحاب الصبح صفوفا. قال ابن إسحاق: ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشوط بين المدينة وأحد، انخزل عنه عبد الله بن أبي أبي بثلث الناس، وقال: أطاعهم وعصاني، وما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق، واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أهو بني سلمة، يقول: يا قوم اذكر كم الله أنت انتخذوا قومكم ونبيكم عندما حضر عدوهم. قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم، ولكن لا نرى أنه يكون قتال. قال: فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم، قال: أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ابن سعد: إن خذل عبد الله ابن أبي ب300 وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في 700 ومعه فرسه وفرس لأبي بردة ابن نيار، وأقبل يصف أصحابه ويساوي الصفوف على رجليه وعليه درعان ومغفر وبيضة، وجعل له ميمنة وميسرة، وجعل أحد وراء ظهره، واستقبل المدينة وجعل عينين جبلا عن يساره وجعل عليه 50 من الرماة واستعمل عليهم عبد الله بن الجبير وقال قوموا على مصافكم هذه فاحموا ظهورنا لا يأتون من خلفنا فإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا